خلاص، غير ما تروح تشتري العجلة. ليه؟ لأنه يقول لك يمكن يغير رأيه، يمكن ما يبقاش يامها معاه فلوس، تقعد الخواطر ايه. لكن لما تجيب انت العجلة كده بورقها وتروح حاططها كده في القنطرة وتسك عليها وتقول له بقى نجحت يا عم العجلة، يبقى العجلة ايه قدامك؟ يبقى وعدت دي معناها ايه؟ معناها مش لسه هينشئها. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي الجنة، المكت بتاعها كده اتعرض، ولو شئت ان اتيكم بقطاف منها لفعلت. يبقى يدل على انها ايه؟ على انها موجودة، مش لسه اوجدها. مش لسه هو وعد، ان وعد انه سيأتي بها اهلا حيث يبقى صادق، انما برضو علشان والواد بقى كل يوم كده يمشي يبص على الايه؟ على العجلة ويطمئن، وكل ما يجي يكسل يوم يشوف الايه العجلة. فانت ساعات ما تشوف الجنة وعدت كده والاخر يوم ايه ده يعني في ايه يخليه يشجعه على انه يذهب في الطريق اللي يوديه لمين؟ اللي يوديه للعجلة دي. اهي العجلة بالنسبة للصغير زي الجنة بالنسبة ايه؟ بالنسبة لنا. يبقى اعدت، ومدام اعدت يبقى ده كلام يخوف. وشوفوا بقى العظمة، اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. انتوا تقروا الايه دي، القرش ده دليل على ان شيئا اهل لك وكان لك. مش معناها كده القرش ان شيء اهل لك وكان لغيرك؟ نقول له هو انت فاهم ان ربنا سبحانه وتعالى علم واسع صحيح، وعارف الكافر كام ويعرف المؤمن كام، ويقدر يعدلهم الاعداد اللي يناسب عدد المؤمن وعدد الكافر، مش كده ولا لا؟ طيب لكن ربنا ما عملش كده، كل ما يخلق واحد يعد له مكانه في الجنة ومكانه في النار الاثنين، عشان ما تبقاش أزمة مقامات الاثنين. يقوم لما يدخل اهل الجنة الجنة، مش كده ولا لا؟ بقيت اماكنهم في النار خالية، واللي يدخل النار النار يبقى بقيت اماكنهم في مين؟ يقوم بقى لبتوع الجنة نقوله ورسوهم ولاد الكلب وخدوا الحتت بتاعتهم. يبقى اذا الذين يرثون الايه كانت معدة لهم على فرض ان يؤمنوا، علشان ما نقولش اصل ربنا بقى اديها عليهم وما عمل اماكن محدودة فلازم يكفروا. نقول لا، دي معمولة ودي معمولة، دي اماكن اهي ودي اماكن اهي. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى لما يقول اعدت، اعدت بهذا الاعداد واعدت بهذا العدد الكافي لكل مين؟ لكل الخلق على فرض انهم يؤمنون، ولكل الخلق على فرض انهم يكفرون. وبعد ذلك لما يجي اهل الجنة الجنة نقول لهم خدوا بقى ايه اماكن اهل الايه، اماكن اهل النار. يبقى دي معناها ايه؟ القرش بقى. يبقى انت خدت حق لك بعملك وبعدين خدت الايه؟ ولذلك يجب ان تفهم ان الله سبحانه وتعالى حينما يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة حق بالإيمان والعمل، وجنة إرث بالذين إيه؟ بالذين كفروا من بعض إيه؟ بعض معانيها. يبقى لما أقول